سؤال يقول سائله: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ لا، هذا يعني هذه قاعدة يعني من قواعد الفقه: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن ثم ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ولذلك القرآن قال في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا بد من طيب النفس، فمن أخذ شيئا اضطرارا أو إكراها أو بحياء فهذا حرام قطعا.